إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته دروس هذه الدورة المكثفة في العقيدة، واليوم بحول الله تعالى وقوته موعدنا مع توحيد الأسماء والصفات لله عز وجل، لأننا كما نعلم أن توحيد الله تبارك وتعالى ينقسم إلى ثلاث أقسام: أن يوحد في ربوبيته تبارك وتعالى، وأن يوحد في ألوهيته، وأن يوحد في أسمائه وصفاته. وكنا قد تكلمنا فيما سبق عن توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وتكلمنا بعدها عن توحيده في ألوهيته عز وجل ووجوب إفراده بالعبادة تبارك وتعالى وما يتصل بذلك. وتكلمنا كذلك في المرة السابقة عن أحكام السحر وعن أحكام الولاء والبراء وعن الحكم بما أنزل الله وأقسام الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. واليوم نتكلم عن توحيد الأسماء والصفات لله عز وجل. نعم أيها الأحبة، فنحن كما هو معلوم مأمورون بالإيمان بالله عز وجل، ومن الإيمان بالله أن نؤمن بأسمائه وصفاته وأن نعتقد انفراده عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه، بنعوت العظمة والجلال والجمال والكمال. خلاصة توحيد الأسماء والصفات الاعتقاد بانفراد الله عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه تبارك وتعالى، بنعوت العظمة والجلال والجمال. وهذا يكون بإثبات ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى في كتابه، أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال مع معانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. ذلك لأنه لا يتخيل أبدا أن هناك ذاتا عارية عن الأسماء والصفات، هذا محال، ولا يمكن تصور ذلك إلا في الأذهان. ومعلوم أن الذهن يتخيل المحال الذي لا وجود له في الخارج، أما أن يتصور أن هناك ذاتا بغير أسماء ولا صفات فهذا محال، كما وضح ذلك أهل العلم وبينوه. وقبل أن ندخل في تفصيل هذا الباب، أود أن أنوه على بعض المعالم المنهجية في ما نحن بصدده، أعني في توحيد الأسماء والصفات بعض المعالم المنهجية في هذا الباب التي ينبغي أن ننتبه لها، لأنها ستعيننا على سلامة معتقدنا في ربنا عز وجل، وستؤمن فهمنا واعتقادنا من الوقوع في الزلل والخلل. فنقول وبالله التوفيق إن الأمر في هذا الباب نعني باب الأسماء والصفات مرده ومرجعه إلى الكتاب والسنة إلى الوحي. لماذا؟ لأن هذا أمر من أمور الغيب. إيماننا بأسماء الله عز وجل وصفاته أمر من أمور الغيب، ومعلوم أن الغيب لا يعلم إلا عن طريق الوحي. لا طريق إلى علمنا بالغيب إلا عن طريق الوحي المنزل. فالله عز وجل هو الذي يخبر عن نفسه بهذا. فإذا الأمر في هذا الباب باب الأسماء والصفات لا مجال للعقل فيه ولا للرأي ولا للهوى، إنما العلم فيه مردود إلى الوحي المنزل إلى الوحي المنزل. وإذا ما تكلم العقل فيه فإنما يكون قد قفى ما ليس له به علم، ما ليس له به علم، وقد حرم الله ذلك فنهانا عز وجل وقال ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم، فليس لك أن تتكلم بما لا علم لك به، وهو أمر غيبي لا طريق لنا للاطلاع عليه ولا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي. فليس مجالا للعقل، فليس مجالا للعقل. إذن فالأسماء والصفات والصفات إنما تعلم عن طريق الوحي، فلا يصح أن يتكلم فيها بغير الوحي لا شرعا ولا عقلا، لا صح هذا ولا ذلك. النقطة الثانية التي أردت أن أنوه بها في هذا الباب أو معاني المنهجية في هذا الباب أن الكلام في الصفات إنما هو فرع عن الكلام في الذات، أي كما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا تليق بكماله وجلاله تبارك وتعالى، فكذلك الكلام في الأسماء والصفات. وهذا الذي يعني عدم فهم هذه القاعدة هو الذي أوقع الكثيرين في التعطيل وغير ذلك، أنهم لو علموا أو تيقنوا أن الكلام في الأسماء والصفات فرع عن الكلام في الذات، وكما أن ذات الله عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك أسماؤه وصفاته تبارك وتعالى، لو أنهم سلموا بهذا لسلموا مما وقعوا فيه، لكنهم للأسف تناقضوا في هذا الباب وفي هذه الجزئية. نعم، ثالثا أن الأسماء والصفات تجرى على ظواهرها، تجرى على ظواهرها، لأن الأصل في كلام العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والأصل في كلام العرب أن يفهم على ظاهره، لا نعدل عن ظاهر النفس إلا إذا كانت هناك قرينة تحملنا على هذا. أما إذا لم توجد قرينة تصرف الكلام عن ظاهره فيبقى الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره. هذه مسلمة من مسلمات لغة العرب. فلو قال لك قائل رأيت أسدا لا لزمك أن تحمله على الأسد الحقيقي، لا تصرف الكلام عن ظاهره إلا إذا أتى بالكلام قرينة صرفت هذا المعنى الظاهر. فقال لك رأيت أسدا يضرب بسيفه. حينئذ لزمك أن تنصرف عن الظاهر إلى غيره، عن الظاهر إلى غيره. لماذا؟ لوجود القرينة التي تمنع أن يراد من الكلام ظاهره، أن يراد من الكلام ظاهره. أما إذا لم ترد القرينة فالأصل أن الكلام محمول على ظاهره. وهذا يا علي علماء أهل السنة، أهل السنة رجع في كافة الأبواب، في كافة الأبواب. كذلك من المعالم المنهجية في هذا في لغة العرب أن الاتفاق في الاسم لا يعني الاتفاق في المسمى، أو إن شئت فقل أن الاشتراك اللفظي لا يعني أن يكون المعنى واحدا. لا، معلوم في لغة العرب إن يبقى في اشتراك في اللفظ وتباين في المعاني واختلاف في المعنى، فليس اتحاد الاسم يلزم عنه أن يتحد أو أن يكون المسمى واحدا. وهذا أمر معقول لغة وشرعا، لغة وشرعا. ففي اللغة يوجد هذا الاشتراك اللفظي ويكون المعنى متباينا، فلفظ المولى في لغة العرب يطلق على السيد وعلى العبد، العكس بالعكس، وقيس على هذا كثير. فليس هنا، لا يعني اتحاد اللفظ أن يكون المسمى واحدا. وهذا معقول في المخلوقات، معقول في المخلوقات. أضرب لك مثالا، الجنة مخلوقة، الجنة مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، ومعلوم أننا أن الله أخبرنا أن فيها أنواعا من الفاكهة وأسماء مما هي موجودة بيننا في الدنيا، بيد أنه الاتفاق في الاسم، بدليل أن الله عز وجل أعد لعباده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. فانظر، ولا خطر على قلب بشر، مع أنها مخلوقته. الرمان، اسمع اللفظ، والرمان، بيد أن حقيقة ما في الجنة يختلف اختلافا تاما عن الموجود في الدنيا، حتى إنه لم يخطر على قلبك مثل هذا الموجود هناك. فإذا كان هذا في المخلوقات وتباين هذا التباين الكبير مع اتفاقها في الاسم، فكيف في صفات الرب عز وجل؟ فكيف يتخيل أن هناك تشابها بينها وبين صفات المخلوق؟ هذا أمر ممتنع تمام لغة وشرعا كما بينت لك. فليس الاتحاد في الاسم يلزم عنه البتة الاتحاد في المسمى. انتبه أخ الإسلام، هنا هذه عن كمعالم منهجية تعينك في مسألة فهم هذا الباب، فهم هذا الباب، أن تعلم أن المرد فيه إلى الكتاب والسنة، إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كما قلت لك، يعني أنا أعيد أضمن ما سبق، أريد أن تركزوا معي، وأنا لا أريد أن أدخل في تفصيلات كثيرة حتى لا يحدث لبس عليك. انتبه، أولا نقول ألف أو واحد من جملة الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بأسمائه وصفاته، ومعنى هذا أن تؤمن بتفرده، أن تعتقد تفرده بالكمال المطلق من جميع الوجوه. وقلت لك هذا الكمال المطلق يكون بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما سيرد الآن تفصيلا. ثم قلت لك أنه لا يتخيل وجود ذات عارية عن الأسماء والصفات، هذا محال، فإيمانك بذات الله عز وجل يلزم عنه أن تؤمن بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. بينت لك بعد ذلك أن هناك معالم منهجية تعينك على الفهم في هذا الباب، وهي أن المصدر مصدر التلقي التام في باب الأسماء والصفات لله عز وجل الوحي المنزل. لماذا؟ قلت لك هذه أمور غيبية ولا سبيل إلى علم الغيب إلا عن طريق الوحي، هذا شرعا وعقلا. العقل يمنع أن يتكلم في أمر لا يعلمه المرء لا يحسنه، هذا أمر مذموم عقلا، يعني بالعقل لا يصح أن أتكلم في مسألة أو باب لا أعرف حدودها ولا أعرف تفاصيلها. ومعلوم أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما ولم يحط أحد به علما تبارك وتعالى، فهو أعلم بذاته وبأسمائه وصفاته، فلا يتلقى هذا الباب إلا عن طريق الوحي الذي يخبر فيه عن أسماء الرب وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يبلغنا عن طريق جبريل، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فمنه البلاغ، وعلينا الإيمان والتسليم لما بلغنا في هذا. فدورنا الإيمان والتسليم، هذا هو الواجب علينا، أن نسلم الأمر في هذا الباب تماما لنصوص الوحيين من الله، كما قال الزهري رحمه الله: فمن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا الإيمان والاستسلام والتسليم التام. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على دار التسليم والاستسلام، كما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله. نعم، فهذا الباب أن الله عز وجل كما قلت ملعوب بنعوت الوحدانية موصوف بصفات الفردانية من الكمال المطلق تبارك وتعالى، العلم بها عن طريق الوحي. ولذلك كل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، فحقه التسليم والقبول. فالأمر في هذا قال الله قال رسوله، وأنت تؤمن وتسلم وتذعن إذعان تاما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولله بر الإمام الشافعي إذ يقول: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت دورك الإيمان والتسليم، الإيمان والتسليم. نعم، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقترب. انتبه إلى أذن تفصيل هذا، نمرها صريحة، نثبتها ونمرها صريحة. وإمرارها لا يعني كما فهم البعض أن نمرها بغير إثبات المعنى، لا، بل مع إثبات معانيها كما وردت في لغة العرب، كما وردت في لغة العرب. تماما، الله خاطبنا بذلك تبارك وتعالى، مع نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقترب، أي مع إثبات ما لها من المعاني، كما سأتي بتفصيل قواعد في هذا الباب. فانتبه، فقلت لك العلم في هذا مرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلت لك أيضا أننا نكري هذه الأسماء وهذه الصفات على ظواهرها، وسيأتي تفصيل هذا ونحن نتكلم عن القواعد في الأسماء والصفات الآن بإذن الله تبارك وتعالى. ليه؟ أزي وهذا وأزي القاعدة في لغة العرب. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والأصل أن يحمل الكلام على ظاهره ما لم تصرفه قرينة، ولو لم يكن كذلك ما كان بيانا، ما كان تبيانا لكل شيء لكان. فلو خاطبك مخاطب وكلمك وهو لا يقصد ظاهر كلامه، ولم يورد في كلامه ما يعينك على فهم مقصوده، لكان هذا نوعا من الألغاز والأحاجي، لم يكن هذا بيانا البتة. وتعالى الله عز وجل عن ذلك، وقد أخبرنا في كتابه ووصفه بأنه تبيان، تبيانا لكل شيء، وأنه بيان، وأنه بيان إذن، وأنه تفصيل، وأنه آيات محكمات. إذن أيها الأخ الحبيب، ينبغي أن تعلم أن المقصود هو الظاهر ما لم تكن هناك قرينة تصرفه. وسأبين لك هذا الآن حينما نكلمك عن التحريف والتأويل، ونوضح لك هذا أكثر. كذلك من المعالم كما قلت لك أن تعلم أن الكلام في الصفات والأسماء فرع عن الكلام في الذات. فكما أننا نؤمن بأن لله ذاتا عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أسماء الله وصفاته لا تشبه أسماء المخلوقين ولا صفاتهم، وهذا أمر متسق واضح، وخلاف هذا يكون تناقضا واضحا، تناقضا خلاف هذا، لأن الكلام واضح. إذا كان لله ذات وللمخلوق ذات، ومع ذلك نقول إن ذات الله عز وجل تليق بكماله وجلاله، وأنه منزه عن كل نقص عز وجل، فلا تشبه ذاته ذوات المخلوقين، فالأمر كذلك نفس الميزان في الأسماء والصفات، أن لله عز وجل أسماء وصفات، وللمخلوقين أسماء وصفات، ولكن لا تشبه أسماء الله ولا صفات أسماء المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. انتبه. كذلك من القواعد أو المنهجية في هذا الباب أن توحيد، أن الكلام في الأسماء والصفات من باب الإخبار، من باب الإخبار الذي يقابل بالإيمان والتسليم والتصديق، بالإيمان والتسليم والتصديق، باب الإخبار بخلاف الكلام في الشرائع، إنما هو من باب الإنشاء الأمر والنهي الذي يقابل مع التسليم بالتنفيذ والامتثال. أما في الأسماء والصفات من باب الإخبار عن الله الذي يقابل بالتسليم التام والإيمان، فحقه التسليم والقبول، أن تسلم لهذا الوارد استسلاما تاما وتذعن له. أيها الأخ الحبيب، انتبه معي. بعد ذلك هناك بقى قواعد تضبط لنا هذا الأمر لأهل السنة والجماعة. كذلك من الأمور التي ينبه عليها أن باب إيماننا في الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. فالنفي المطلق يؤدي إلى التعطيل، يؤدي إلى التعطيل وإلى العدم، أما الإثبات المطلق يؤدي إلى التشبيه والتمثيل، يؤدي إلى التشبيه والتمثيل. انتبه. لأجل هذا كان توحيدنا أهل السنة والجماعة دائر بين النفي والإثبات، فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى، إثباتنا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونفينا بلا تعطيل، بلا تعطيل. ولذلك جاء توحيدنا توحيد أهل السنة والجماعة الذين أخذوا من القرآن والسنة وسلموا لنصوص الوحيين، جاء هذا التوحيد وسط من بين فرث التشبيه ودم التعطيل، بين فرث التشبيه ودم التعطيل، على حد عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاء خاليا. فنحن بفضل الله عز وجل أثبتنا ولكن بلا تشبيه ولا تمثيل، ونزهنا ولكن بلا تعطيل، ولكن بلا تعطيل. فأهل السنة في هذا الباب وسط بين أهل الغلو والجفو، أهل الإفراط والتفريط كما هو ديدنهم في سائر الأبواب. فهناك من غلا في التنزيه فأدى به إلى التعطيل، لما بالغ في التنزيه وصل الحال أن وقع في التعطيل، وهناك من بالغ في الإثبات فوقع في التشبيه والتمثيل. أما نحن بفضل الله أثبتنا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونزهنا بلا تعطيل، بلا تعطيل. ولذلك كان المعطل يعبد عدما، لأنه وصل في النفي المحض يعبد عدما، وكان المشبه والممثل يعبد صنما، وكان السني الذي يثبت للرب أسماء وصفاته بلا خاليا عن التعطيل وعن التمثيل يعبد رب العالمين. فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد السني يعبد رب العالمين تبارك وتعالى، الموصوف بكل كمال والمنزه عن كل نقص وعيب تبارك وتعالى. على ما ندخل في قواعد في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، فنقول وبالله التوفيق، أسماء الله عز وجل كلها حسنى بالغة في الحسن مداها، بالغة في الحسن مداها. ما معنى هذا؟ معنى هذا احنا عندنا الألفاظ من حيث دلالتها على الكمال أربعة أقسام، أربعة أقسام. قسم يدل على الكمال المطلق من كل وجه، من كل وجه، وهذا الذي يوصف به الرب عز وجل، الذي يدل على الكمال المطلق من كل وجه ولا نقص فيه البتة. وقسم ثاني من الألفاظ يدل على الكمال مع احتمال النقص ولو بالتقدير، ولو بالتقدير يدل على الكمال لكن هناك احتمال نقص ولو بالتقدير. هذا كماذا؟ كالمريد وكالصانع وكالمتكلم. لماذا؟ الاحتمال الاسم يدل، صفة الكلام تدل على الكمال، لكن بمتعلقها قد يتكلم بما هو محمود وقد يتكلم بما هو مذموم. والمريد قد يريد خيرا وقد يريد شرا، والصانع نفس الكلام. انتبه، فهي أصلها صفة كمال، لكن الاسم المطلق منها يحتمل نقصا، فلا يسمى الله عز وجل بهذه إلا في باب الإخبار عنه، أي أن تخبر عن الله عز وجل. وهنا أوضح نقطة لك، أن باب الإخبار عن الرب جل وعلا أوسع من باب الأسماء، باب الإخبار أوسع. فتخبر عن الرب، أي تذكر مقيد بأنه عز وجل مريد لكذا، بأنه عز وجل متكلم بما شاء وقت ما شاء، فتقول هذا بأنه إفراد الرب تعالى أنه الصانع والخالق وهكذا. حينما تخبر عن الله زي ما العلماء بيتكلموا في العقائد، فهذا باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. لكن أن نقول إن الله هو نقول المتكلم ونعني به الرب مطلقا لا يصح هذا. لكن حينما أتكلم عن الله عز وجل وأنه متكلم يتكلم بما شاء وقت ما شاء من باب الإخبار عنه يجوز، لكن لا يصح أن أطلق هذا الاسم على الرب. ليه؟ لأن أسماء الرب عز وجل بالغة في الحسن مداها، أي كاملة من كل وجه لا تحتمل نقصا البتة. من أجل هذا في فرق بين أن أنا أخبر عن الله عز وجل وبين أن أسمي الله تبارك وتعالى. فتسمية الله عز وجل بالاسم الكامل من كل وجه، أما ما احتمل نقصا ولو من وجه من الوجوه يذكر في باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، لكن لا يسمى الله عز وجل به. كذلك الألفاظ الثالثة، القسم الثالث من الألفاظ من حيث دلالته على الكمال، هي الألفاظ التي تحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى، لا في المتعلق، في نفس المعنى مش من حيث متعلقة، في نفس معناها تحتمل نقصا وتحتمل كمالا، زي المكر والخداع ونحو ذلك والاستهزاء، فهذا يحتمل كمالا ويحتمل نقصا، ويحتمل كمالا إذا كان في محله ونقصا إن لم يكن في محله. وهذا لا يوصف الله عز وجل به إلا مقيدا كما ورد في القرآن والسنة. حينما قال رب عز وجل يمكرون ويمكر الله تذكرها هكذا، لكن لا يشتق للرب منها اسم، لا يقال الماكر ولا الخبر الكائد. لماذا؟ لأن هذا يوهم نقصا، والرب لا يوصف بهذا، إنما يذكر في موطنه وهو ما يعرف في قواعد الأسماء والصفات بما يذكر على سبيل الاستحقاق والمقابلة، كما أبين لك ذلك إن شاء الله. إن هي في عندنا الله عز وجل وصف بأشياء، وصف ذكرت على سبيل الاستحقاق والمقابلة، الجزاء والمقابلة، زي ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، فهذه تذكر في هذا الموطن بهذه الصورة مقيدة، لا ينبغي لك أن تشتق وأن تطلق الاسم منها. لماذا؟ لأنها في هذا الموضع كمال. كيف يكون كمالا؟ نعم، لأن هذا يدل، الكمال فيه يدل على كمال علم الله بأنه عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. فهم يمكرون يبيتون أمرهم بليل والله مطلع عليهم يعلم سرهم ونجواهم، ثم ماذا؟ يجازيهم من جنس أعمالهم. فيدل هذا على كمال العدل وكمال القدرة لله عز وجل. لو أن، فكما هو معلوم ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا يدبر يعني يحكم مملكته وهناك من يدبر الأمور خفية ضد أو كذا أو كذا وهو لا يعلمها، فهذا دليل عجزه ونقصه. نعم، فتنزه الله عن هذا تبارك وتعالى، فبين أنه لا يدبر أمر أو لا يفعل فعل في كونه إلا وهو يعلمه، قد أحاط به علما. ثم ماذا؟ يجازيهم من جنس أعمالهم، هذا كمال العدل. ثم ماذا؟ يفعل بهم أو في اللحظة المناسبة يعاقبهم، هذا تمام القدرة. ففي هذا الموطن يمكرون ويمكر الله ونحو ذلك، هذه التي ذكرت على سبيل الاستحقاق والمقابلة تدل على كمال القدرة لله، وتدل على كمال العلم لله، وتدل على كمال العدل لله. أليس هذا إذن كمال أن يوصف الله به في هذا الموطن تبارك وتعالى؟ هذا ما وضحته لك، فانتبه. فلكن أن يوصف على الإطلاق بهذا، لا لا. بعد ذلك عندنا بقى ما يدل على النقص المحض، وهذا تنزه الله عز وجل عنه، وهذا تنزه الله عز وجل عنه كألفاظ العمى والصمد وعدم وكذا وكذا، هذا تنزه الله تنزها مطلقا عن هذا تبارك وتعالى. فإذا أسماؤه حسنى بالغة في الحسن مداها، ومن أجل هذا لم يعد العلماء الدهر من أسماء الله، لأنه ليس بالغا في الحسن مداه، ليس بالغا في الحسن مداه، وغير ذلك وغير ذلك. فانتبه أيها الأخ الحبيب. كذلك من القواعد التي ينبغي، وكان ينبغي أن أبدأ بها لكن لم أبدأ بها، أننا أهل السنة والجماعة نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، أو نسميه بما سمى به نفسه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انتبه بهذه القيود، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. انتبه أيها الأخوة. والبعض يضيف ولا تشبيه ولا تمثيل، أوضح لك هذا. فانتبه، من غير تحريف، قلنا تحريف ولم نقل تأويل، ما السبب؟ يلزمنا هنا أن نعرف ما هو التأويل، لأن أصحاب هذا المسلك ما سموه تحريفا إنما سموه تأويلا. لماذا؟ لينطلي الأمر على الناس، لأنه لو سموه تحريفا لظهر أمرهم وانفض الناس من حولهم وما استجابوا لهذا، سموه تأويلا، وهذا ليس صوابا. لماذا؟ لأن ما فعلوه، ما فعلوه هو عين التحريف، لأن كما قلت لك آنفا إن الأسماء والصفات تجرى على ظواهرها، وليس لنا أن ننصرف عن الظاهر إلى غيره إلا بقرينة. التحريف هو صرف الكلام عن ظاهره بغير قرينة، أن تصرف الكلام عن ظاهره بغير قرينة هو التحريف، وهو مسلك اليهود كما أخبر الله عز وجل في كتابه، حيث قال تعالى واصفا إياهم يحرفون الكلم عن مواضعه، نعم. ولذلك كان الذين صرفوا الكلام الآيات، صرفوا الأسماء والصفات عن ظواهرها، حرفوها كما حرف اليهود. ولذلك تجد الشبه كبير، فاليهود أمرهم الله عز وجل أن يقولوا حطة فقالوا حنطة وزادوا نونا، والله في القرآن أخبرنا عن نفسه عز وجل أنه استوى على عرشه، كما هو معلوم استواء يليق بكماله وجلاله، وسأذكر لك ذلك بشيء من التفصيل. استوى على عرشه فقال هؤلاء استولى، فزادوا لاما كما زادت اليهود نونا. ولله ضر ابن القيم إذ يقول واصفا فعلهم نون جهمي ولام يهود كلاهما في وحي رب العرش زائدتان، نعم كلاهما، ما أشبه لام هؤلاء المعطلة بنون اليهود، هذه زيادة في الوحي وهذه زيادة، نعم. فالله عز وجل أمرنا أخبرنا أنه استوى، فنحن نؤمن بالصفة على حقيقتها، فكل ما أخبرنا الله عز وجل به نؤمن أنه تبارك وتعالى أنه ثابت لله عز وجل على وجه الحقيقة من غير تشبيه ولا تمثيل، فلا نعطل الصفة زي ما كانت في التعطيل الآن، ولا نحرف الكلام عن ظاهره إنما نثبت هذا الإثبات خاليا عن التشبيه. قلت لك أنه لا مجال للتشبيه، لأن هؤلاء حينما حرفوا وصرفوا عن ظاهر الألفاظ قالوا نحن ننزه. لماذا؟ قالوا لو أثبتنا هذه الأسماء وهذه الصفات لترتب عليها الوقوع في التشبيه، فشبهكم شبه من رب بمخلوقات. قيل لهم هذا كلام ليس بصواب، وإلا فنحن نسألكم ألستم تثبتون لله ذاتا؟ قالوا بلى نثبت له ذاتا. قيل لهم أوليس للمخلوق ذات؟ قالوا بلى. قلنا إذن يلزمكم أن تنفوا الذات أيضا، ولو نفى الذات لكان قد نفى وجود الرب، فكان ردهم لا، ذات الله تليق بكماله وجلاله، وذات المخلوق بعجزه ونقصه. قيل سبحان ربي، ما الذي يمنع أن يجري الكلام في نفس الوقت في الأسماء والصفات، فتكون أسماء الله وصفاته على النحو اللائق بكماله وجلاله تبارك وتعالى، وصفات العبد وأسماؤه على النحو الذي يليق بعجزه ونقصه. أين الشبه إذن؟ كما أننا كما قلنا لكم إن الاسم الاتفاق في الاسم لا يعني الاتفاق في المسمى، وضربت لك مثلا بما في الجنة وليس منه في الدنيا إلا الأسماء وهي مخلوقة فأمر موجود، فما بالك بصفات الرب تبارك وتعالى، فما بالك بصفات الرب عز وجل الكاملة من كل وجه، الكاملة من كل وجه. فعلم الرب علم محيط لا يعزب عنه مثقال ذرة. أين هذا من علم الإنسان المحدود؟ علم الرب لم يسبق بجاه ولم يلحقه نسيان. أما أنت فعلمك محدود مسبوق بجاه يلحقه نسيان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة ثم يلحق بالنسيان. فأين علمك من علم الرب المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة؟ علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان سوف يكون، ثم هو علم أزلي أبدي لا يسبق بجهل ولا يلحق نسيان. لا وجه للشبه البتة بين صفات الرب الكاملة من كل وجه وصفات العبد الذي هو ناقص محتاج فقير من كل وجه. لا وجه للشبه إذن البتة. وقد أخبرنا الله عز وجل بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو متفرد أحد. قل هو الله أحد، أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته، أحد في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. فلا وجه البتة للشبه بين الخالق الكامل المنزه عن كل نقص وعيب مع المخلوق العاجز. نعم انتبه، فإذا لا وجه للشبه من أصله إطلاقا، ده كلام في غير محله، لا صح لا عقلا ولا نقلا البتة. فإذا هو كان كالمستجير من الرمضاء بالنار ففر من التشبيه فوقع في التعطيل. نسأل الله السلامة والعافية. ولو أيقن أن الرب عز وجل متفرد بكل معاني الكمال والجلال ولا يشبه المخلوقين لسلم وسلم له توحيده وأثبت للرب أسماءه وصفاته تبارك وتعالى. فانتبه أيها الأخ، فأقول لك أنا أنصرف عن هذا عن ظاهر المعنى، لأنه لا، هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام لا يصح لا لغة ولا شرعا ولا عقلا كما قلت لك. فانتبه، فمن تحريف أن يحرف يصرف الكلام عن ظاهره. نحن أهل السنة والجماعة، توحيدنا بلا تحريف، نثبت لله عز وجل ما ورد في القرآن والسنة، نثبت له يدين حقيقيتين كما ورد، إذ أخبرنا بذلك في كتابه. هو يقول اليد هي النعمة، اليد القدرة، المعطل يقول هذا كما سألت في التعطيل وقسمان أو أقسام. انتبه، نحن نقول لا لله يدا، لله يد حقيقية تليق بكماله وجلاله، دليلنا ما ورد في القرآن. ثم ماذا؟ تعال معي، ألو كانت اليد القدرة. والله يقول عز وجل مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي تبارك وتعالى؟ ألو كانت القدرة، ولم هي مثنى والقدرة لا تثنى، فانتبه. ألو كانت القدرة، أليس إبليس أيضا قد خلق بقدرة الله عز وجل؟ أن جميع المخلوقات خلقت بقدرته، وإبليس كما تعلمون كان في موقف يجادل ويحاج، يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، كان سيقول خلقتني أيضا بقدراتي بل مزية، لكنه يعلم أن الله عز وجل خلق آدم بيده، بيديه تبارك وتعالى، انتبه، بيديه مثنى. سيقول قائل أو سيعترض: طب ما القرآن ورد فيه اليد بالمفرد ووردت بالمثنى ووردت بالجمع. نقول وبالله التوفيق، إن ما ورد بالجمع هو على سبيل التعظيم، وهذا أمر معلوم في لغة العرب، وما ورد بالإفراد لبيان الجنس أما الثابت للرب كتابا وسنة أنه له يدي وكلتا يدي يمين وصفها، وهذا يزيد أيضا في المعنى، إذ أن السنة قد أتت بأنه عز وجل بأن يدي كلتاهما يمين، فهل هناك قدرة يمين وقدرة شمال؟ هذا كلام منتف لا صح البتة. فانظر أخ الإسلام، فانظر الأدلة ظواهرها والقرائن تبين صحة وأن ما اعتقده أهل السنة والجماعة هو الحق، هو الحق الذي لا مرية فيه. هكذا نؤمن أن لله تبارك وتعالى عينين عز وجل كما أخبر عن نفسه، ونفس الكلام يجري كما جرى يليقان بكماله وجلاله، وسيأتي أن هذا النوع من الأسماء والصفات من الصفات سيأتي الكلام عنه في تقسيم الصفات لصفات ذات وصفات الذات وصفات المعنى، فهذه صفات ذاتية من صفات الذات كما سنتكلم الآن عن صفات الذات والمعنى. نثبت لله عز وجل أنه استوى على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله كما أخبر، هم قالوا استولى فحرفوا اللفظ سبحان الله، الله عز وجل أخبر في سبعة مواضع بأنه استوى على عرشه، ثم في بعض هذه المواضع أثبت بقوله عز وجل ثم استوى على عرشه، وثم تفيد الترتيب والتراخي، فلو كان المعنى استولى لقيل من كان أين كان العرش، لأنه قبل أن يكون مستوليا عليه، انظر إلى اللازم لتعلم لوازم كلامهم باطل ولازم الباطل باطل ولازم الباطل باطل، فإذا أين كان العرش قبل أن يستولي الرب عليه عز وجل؟ هل كان خارجا عن قدرة الله أن يكون مستوليا؟ هذا كلام باطل باطل، فكلام مرفوض، لأن ثم استوى في الترتيب والتراخي، استوى في لغة العرب على وارتفع واستقر عز وجل استواء يليق بكماله وجلاله، فانتبه. قالوا عليه مآخذ كثيرة، ثم استولى يدل على المنازعة، فمن كان ينازع الرب عز وجل في عرشه، من كان ينازعه حتى استولى عليه، ولذلك استدلوا ببيت شعر لشاعر نصراني يقول فيه: استولى كما استولى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، عياذا بك اللهم، انظر وقع في التشبيه. ثم كان العراق كانت خارجة عن قدرة عن بشر، وكان هناك من ينازعه، فهل كان العرش خارجا عن قدرة الرب جل وعلا؟ ومن كان ينازعه فيه ثم يشبهون بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انظر انظر إلى أي مدى يودي الباطل أهله، انظر، ولو سلموا وأيقنوا وأقروا باستوائه عز وجل على عرشه كما أخبر انحلت المشكلة وانتهى، لكنه التحريف عياذا بك اللهم إلى آخر الأسماء والصفات، الكلام يطول في هذا الباب إلى آخر الكلام في كل اسم وكل صفة، فكلامهم باطل. احنا عندنا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل نزولا حقيقيا يليق بكماله وجلاله تبارك وتعالى، يقول لك تنزل قدرته أو تنزل رحمته، سبحان الله تنزل الثلث الأخير من الليل والذي وكيف وأين الكون وأين رحمة الله إن الكون والقدرة الله لا تسيره أين هي تنزل بقية اليوم عياذا بك الله كلام في غاية البطلان في غاية الضلال والانحراف يخالف تماما حتى في لغة العرب ليس بصواب هؤلاء راحوا يتلاعبون إلى الدرجة التي جعلتهم حاولوا أن يحرفوا الكلام كما أكلمك عن التعطيل أو التحريف خلينا في التحريف قسمان تحريف لفظي ومعنوي حاول أن يحرفوا في اللفظ لقد أتى رجل إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له وددت لو أثبتت في المصحف وكلم الله موسى تكليما بنصب انظر الله عشان يبقى الذي تكلم موسى وليس الرب لأنه ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل فقال له أبو عمرو بن العلاء قال له إذا فعلت في هذه فما نصنع في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ماذا نفعل كلمه ربه ها والضمير لا يعود على متأخر في اللفظ والرتبة فيتعين أن يكون الرب هو الذي تكلم فبهت أمر عجيب لو استطاعوا أن يحرفوا ألفاظ القرآن لفعلوا من مرض قلوبهم لأن أمراض النفي والتشبيه والتمثيل في هذا الباب من أمراض الشبهات وعندنا الأمراض قسمان شبهة وشهوة فهذه أمراض شبهات والعياذ بالله ومرض الشهوة أخف مرض الشهوة ينتهي بالحصول عليها أما مرض الشبهة فقل أن يسلم العبد منه ولذلك كانت الشبهة أحب إلى الشيطان من الشهوة ومن المعصية لأن المعصية يتاب منها أما الشبهة فتنتشر تضل خلقا كثيرا والشبهة تولد البدعة فانتبه فانظر إلى أي مدى بل أكثر منها يأتي الزمخشري في الكشاف فيتكلم عن فكلم الله موسى تكليما يقول لك كلمه أي جرحه بالمصائب سبحان الله يا هذا إن الله عز وجل قد أكد الكلام بالمصدر المؤكد المفعول المطلق وهنا مؤكد كلم تكليما تكليم ليدل على أن المعنى المقصود هو الكلام الحقيقي فانظر لا حول ولا قوة إلا بالله أمر عجيب ثم ماذا يأتي في قول ربنا جل وعلا أنا أبين لكم ما يعني انحراف القوم وضلاله لتعلموا أنه بفضل الله تعالى ومنته علينا أن وفقنا إلى معتقد أهل السنة والجماعة هذه العقيدة الصافية الرائقة الرائعة التي أراد الله عز وجل منا وهذا فضل الله علينا فانتبه يأتي إلى قول ربنا جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يقول لك ناظرة بمعنى منتظرة منتظرة أي منتظرة للقاء الله عشان ينفي النظر الرؤية التي هي ثابتة وسأحاول أعرج بعد أن انتهي من الدرس عن بعض أدلة الرؤية والكلام والاستواء سريعا فانتبه يحاول يقول منتظرة يا هذا إن النظر في لغة العرب إذا تعدى بإلى لم يكن بمعنى الانتظار البتة إنما التعدي باللام ناظر لفلان يعني منتظر أما إلى فلان فلا يحتمل إلا نظر العين فتعديه بإلى يدل على أن إلى ربها ناظرة على أنها ناظرة إلى الله عز وجل الذي نسأل الله كما آمنا وأثبتنا رؤيته في الآخرة أن يرزقنا هذه الرؤية فنسأله تعالى لذة النظر إلى وجه الكريم وهي أعلى درجات النعيم وهم اشتهوا ألا ينظروا فليجازوا بصنيعهم فليكونوا محجوبين عن ربهم نسأل الله العفو والعافية. انتبه، فهذا تحريف وليس تأويل. هم أرادوا أن يسموا هذا التحريف الذي هو صرف للألفاظ عن ظواهرها بغير قرينة، أرادوا أن يجعلوه تأويلا، وهذا كلام كما قلت لك أرادوا بأن ينطلي الأمر. تعالى لننظر في ألفاظ التأويل، معاني التأويل في القرآن والسنة على وجه السرعة، لتعلم أنهم لم يصيبوا في هذا البتة وأن كلامهم باطل. التأويل ورد في القرآن والسنة على عدة معاني، ليس منها هذا المعنى الذي ذكروه، ليس فيها صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة أبدا. انتبه، التأويل يأتي بمعنى، التأويل يأتي بمعنى، يأتي بمعنى التفسير. دليل ذلك ما قال الذي لعبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس حينما قال دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. ولذلك كان ابن جرير الطبري في تفسيره يقول تأويل الآية كذا، تأويل الآية كذا، أي تفسيرها. فالتأويل هنا بمعنى التفسير، يأتي التأويل كذلك بمعنى حقيقة الشيء، ما يقول إليه أي حقيقته، كما قال تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. تأويله هنا أي حقيقة ما أخبروا به، حقيقة ما أخبروا به. كانوا يخبرون عن الجنة وعن النار، ها هم يرونها رأي عين يوم القيامة، حقيقة ما أخبروا به. يأتي التأويل كذلك بمعنى امتثال الأمر، كما كانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر في آخر حديث صلى الله عليه وسلم أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. تقول يتأول القرآن، أي يمتثل أمر الله عز وجل له في صورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يتأول أي يمتثل الأمر، هذه معاني التأويل التي وردت. وهناك معنى رابع وهو التأويل الممدوح اللي هو صرف الكلام بقرينة، هذا صرف الكلام عن ظاهره بقرينة. هذه معاني التأويل، هل فيها معنى واحد ينطبق على صنيع القول حينما صرف الكلام عن ظاهره بغير قرينة؟ ليس فيها. إذن العدل معهم أن يسمى صنيعهم تحريفا وليس بتأويل. فمن غير تحريف أي لا نصرف الكلام كما فعل هؤلاء. والتحريف قسمان، لفظي وذكرت لكم ده قليل جدا حاولوا أن يفعلوا ولم ينجحوا في هذا، وتحريف معنوي وهو الكثير، وهو صرف الكلام عن معناه عن مدلوله بغير قرينة، صرف الكلام عن معناه وعن مدلوله بغير قرينة. ماشي أيها الأحبة؟ طيب، بلا تحريف ولا تعطيل. والتعطيل هو لغة التخلية أو التفريغ من المعنى، التخلية بئر معطلة أي مخلاة متروكة. والتعطيل في الاصطلاح هو إنكار ما ثبت لله من الأسماء والصفات، إنكار، وهو قسمان تعطيل كلي وتعطيل جزئي. بعض عطل تعطيل جزئي وهؤلاء أشاعرة الماتريدية ومن سلك مسلكه، حيث أثبتوا لله عز وجل 7 صفات أو بعض 11 صفة وبقية الصفات نفوها. تعطيل كلي من المعتاد، نفى كل الصفات، نفوا كل الصفات. أما وده طبعا كلام الأشاعرة نرد عليهم بما أثبتوه، نرد عليهم بما أثبتوه. قالوا ما السبب؟ قالوا لأن في إثبات هذه الصفات أن إثباتها سيترتب عليه التشبيه، ففرارا من التشبيه منع عظيم. هذا كلام قلنا باب، لأننا نقول له ما أثبتتموه حجة عليكم فيما نفيتموه، لأنكم أثبتتوا العلم والحياة والقدرة والكلام 7 صفات والإنسان حي وله علم وله قدرة نفس الوضع، فإذا يلزمكم أن تكونوا قد وقعتم في التشبيه، فإن قالوا لا علم الله كما قال وحياته وكذا تليق بكماله وجلاله، وأين الحياة؟ حياة الرب الأزلية الأبدية التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بحياة الإنسان المسبوقة بالعدم والملحوقة بالفناء، ثم ماذا يجري عليه السنة والنوم، وكل هذا ينافي تمام الحياة من حياة الرب. قل سبحان الله، هو نفس الذي نفس المعيار ونفس ما رددتم به في جميع الصفات التي نفيتموها يجري عليها أنها بنفس الوضع بنفسها أنها تليق بكمال الله وجلاله بخلاف صفات المخلوق، فتناقضوا في ذلك تناقضا قبيحا قبيحا ينافي العقل تماما. أما المعتزلة فراحوا ينفون ونفوا في الأسماء، أثبت شعار الأسماء، والمعتزلة منهم من نفاها ومنهم من أثبتها، ولكن قال هي أعلام محضة، أعلام محضة مجرد تدل فقط على الرب جل وعلا لكن لا معنى لها. سيأتي في قواعدنا نحن أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل بالنسبة لنا أسماء أعلام وأوصاف، وسيأتي في دلالات الأسماء على معانيها كمالات، أن كل اسم يتضمن صفة، لأن كده لا مدح فيها البتة، إنك مجرد علم وده مردود. لماذا؟ لأن لو كان يسلب ربنا في القرآن في آيات يسمي بين اسمين الرحيم الغفور العزيز الحكيم، فلو كان هي مجرد دلالة فقط بلا أي معنى فما فائدة تكرارها؟ والقرآن منزه عن أن يأتي فيه لفظ ليس في محل، إنما كله لفائدة ولحكم، فتكرار هذه الأسماء يدل على تغيرها في المعنى، وأن كل منها يحمل صفة كمال غير التي يحملها الآخر، وأن عند الاجتماع يكون الكمال أعظم في هذا الموطن للرب جل وعلا. هذا كلام باطل. ثم كما قلت لكم في نفي الصفات تزرعوا بماذا؟ قالوا نفس الوضع فرار من التشبيه. قلنا له ألستم تثبتون لله ذاته؟ ألستم؟ قالوا بلى. دكم أنا قشناهم فينا أثبتوه، يعني اللي أثبت بعض الصفات مش هيغلبك، هتناقشوا بالصفات اللي أثبتها، تقول له طيب اللي نفيته نفيته ليه ولا أثبته ليه؟ قال لك والله أثبت دوارد، وما ينفعش أقول للرب من غير حياة وقدرة وعلم وبعض الصفات الذاتية اللي ذكرها دي. طيب تمام، ليه بقى وردت في القرآن؟ طيب وبقية الصفات ما وردت نفيتها ليه؟ يقول لك هيبقى فيها تشبيه. طب ما أنت نفس اللي أنت أثبته ثابت للمخلوق، ما يبقى فيه تشبيه؟ يقول لك لا، ده يليق بكمال الله وجلاله. وهذا بعد كما هو نفس الموضوع، اجري ما هذه القاعده على سائر الاسماء والصفات، في مشكله؟ مش مشكله. فرده سهل. التاني بقى نافى بقى كل الاسماء كل الصفات، طب تعال ده تعطله كله. طيب انت لما نفيت هذه الصفات؟ قال لك والله فرارا من التشبيه. اولا حته اشتراك اللفظ بينا لكم ان كلام مردود، ان الاتحاد اللي في الاسم لا يلزم منه اتحاد المسمى، دي مساله معلومه، هذه مسألة معلومة. يد اليد، الإنسان له يد، الفيل له يد، النملة له يد، كذا كل مخلوق يد، ولكن لا تشابه البتة بين يد هذه وذاك. وقلت لك في الجنة الأمر مختلف، معنى الأسماء ثابت، وقص على هذا كثير. طيب ليه قال لك التشبيه؟ لأن ما لا أعقل إلا هذا. طيب الرب عز وجل أليس له ذات؟ أه له ذات. طيب والإنسان له ذات؟ له ذات. له ذات؟ طيب ما أنت كده مشكلة، هيبقى في تشبيه أهو. يقول لك لا، ذات الله تليق بكماله وجلاله، وذات المخلوق بعجزه ونقصه. قال لك ما الحكايه؟ عشان كده قلنا ايه؟ ها تذكر في الاول ايه؟ ان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، صح؟ حلت المشكله. يبقى نفس الكلام، زي ما تجري هذا الامر، صفات الرب تليق بكماله وجلاله، صفات العبد بعجزه ونقصه، وهذا امر معقول جدا ومعلوم وخالص محسوم افتراك وبين، وفيش وجه للشبه البتة، زي ما بينت لك في كلمة في صفة العلم، صفة الحياة اللي حياته كاملة، حياة كاملة تبارك وتعالى أزلية أبدية لا يجب عليه سنة ولا نوم ولا شيء، بحياة الإنسان المسبوقة بالعدم والملحقة بالفناء وبيجب عليه. ما هذا الكلام؟ هل هناك وجه شبه بين هذه الحياة وهذه الحياة؟ بين هذا العلم الشامل المحيط الأزل الأبدي وهذا علم الإنسان بين الى اخر الصفات بقى والاسماء؟ ولو تظهرت يعني ده مش وقت ايه، لان المحاضره مش كلام في تفاصيل الاسماء والصفات، لو كلامنا فيها هتجد مفيش لا يتصور تشبيه ابدا. يعني أمر ملوش أي وجود، لكن هي فطر تلوثت فحاولت أن تفر مما تلوثت به إلى، فكانت كالمستجير بالرمضاء إلى الإيه؟ إلى النار. انتبه. فإذا المعطلة لا حجة له، سواء كان تعطيل كلي أو تعطيل جزئي. خبرك أنا أريد أن أصدر في تفاصيل بقية الفرق في هذا الجهمية، والأمر انتهى للعدم المعر والعياذ بالله، لأنه رجل عمي حضر مناظرة بين معطل وبين مثبت للرب جل وعلا، فطبعا ذهب المعطل الله عز وجل، طبعا ودي تقول أنت في القاعدة تقول لك حاجة اسمها إيه؟ اسم طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة القرآن، التوسع ماشي في الإثبات والإجمال في النفي، لأن هذا أمدح، هذا أمدح، اكتب عنك عشان ممكن أنساها، التوسع في الإثبات والإجمال في النفي لأن هذا أمدح. كل ما تذكر صفات الثبوت وذلك صفات الثبوتية أكثر لله عز وجل، ده المتى والإجمال في النفي، إجمال في النفي ده الأمدح، ده عكس طريقة المتكلمين، إثبات ما بيثبتوش، ونفي ده خد عندك تفاصيل، كل أمر قائم على النفي، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. طب ده معروف، ده مش ماتها. لو جئت للملك وقلت له أنت لست كأحد من الرعية، خلاص ماتها، لكن أجملت في النفي، أجملت يعني جبت نفي مجمل. لكن لو زلت تقول له بقى أنت لست كفلان من الرعية، ولست كفلان، ولست كالزبالي ولا البوابي، هيطير رقبتك. فعش خدت بالك، ألم ترى أن السيف ينقص مقداره إن قلت إن السيف أمضى من العصا؟ ما انفعش، مقارنة ما تنفعش. فالتوسع في النفي، التوسع في النفي ليس مدحا، إنما التوسع في الإثبات، لأنها صفات كمال تثبتها لله، فده أمدح. انتبه. فجلس وجلس المعطل، الله يقول ليس في العام خارج ولا داخل العام، ولا منفصلا ولا متصلا ولا. الرجل قاعد بفطرته راح يمكن قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. انت كده في النهاية قلت لك من أول معطل يعبد ايه؟ عدم. هننتهي العدم، نسأل الله العفو والعافية، انتهي العدم. قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم والعياذ بالله. انتبه. قلنا دلوقتي بلا ولا تعطيل، خلفنا المعطلة في هذا، سواء تعطيل كلي أو تعطيل جزئي، نحن بنثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على النحو اللائق بكمال الله وجلاله. ويجي لك ان احنا إيماننا بالأسماء هتضبط في قاعدة تفصيله، ماشي يا جماعة؟ تعالى. بلا، قلنا بلا تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل. تكييف أن يجعل للصفة كيفية، تكيفها أنت، تكيفها، خدت بالك أنك تكيف الصفة، تجعل لها كيفا مما تراه تعقله أو تشوفه أو على أي هيئة، تجعلها هيئة أنت لست تفعله. لا يجوز أن نكيف صفات ربنا، الكيف ممتنع عن الرحمن، ودي جزئية فقط اللي بنفوض العلم فيها لله، دي اللي فيها تفوض، بس تفوض في الكيفية، ان احنا بنقول الكيف مجهول، كما قال الامام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، اي معلوم في لغة العرب، والايمان به واجب، والكيف مجهول، مجهول. الكيفية نرد علمها الى الله. ليه؟ لا يصح أن نثبت كيفية. ليه؟ لأن العلم بالكيفية لا يكون إلا عن طريق ثلاثة أشياء، عن طريق ثلاثة أشياء، إما بوجود الشبيه والنظير، يبقى أنا بعرف الكيفية، المشابه والنظير، أو الشبيه أو النظير، أو المشاهدة والأحق، أو إخبار الصادق. ثلاث حاجات أعرفهم كيفية، يوجد شبيه ونظير، يوم أنا أقيس هذا الشبيه على شبيهه أو هذا النظير على نظيره، أو بالمشاهدة أو بخبر الصادق، والثلاثة منتفاة في حق الله لنا في الدنيا. انتبه، الأولى منتفاة الدنيا أخرى، في الشبيه تعالى ليس له شبيه ولا نظير، هل تعلم له سمية؟ أي ليس هناك من يساميه أو يكافئه، ليس له كفوا أحد تبارك وتعالى، ليس له مكافئ ولا سمي، متفرد تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، فليس له شبيه ولا نظير. يبقى انتبهت الأولى. الثانية المشاهدة، ومعلوم أننا لن نرى الله عز وجل في الدنيا، أننا لن نرى الله في الدنيا، فرؤية الله في الدنيا ممتنعة، يبقى دي مش موجود، مفيش مشاهدة. طيب الثالثة إخبار الصادق، ولم يخبرنا الصادق بشيء عن هذا صلى الله عليه وسلم، فلزمنا أن نفوض العلم في هذا لله عز وجل، نرد العلم هذا الباب للرب تبارك وتعالى. كيف مجهول، ليس لنا أن نكيف بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، ولا تشبيه ولا تمثيل. إيه الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ التشبيه يكون في بعض الوجوه، التمثيل في كل المطابقة. لا تشبيه ولا تمثيل، ولكن ليه العلماء ما عبروش بالتشبيه قالوا بالتمثيل؟ لأن التشبيه ثلاثة أقسام، انتبه. قسم هو التشبيه بمعنى التكييف، وده منتفي زي ما قلنا، وقسم التشبيه بمعنى، يبقى عند تكييف ومنتهي منتفي، والتشبيه بمعنى التمثيل وده منتفي، والثالث وهو أصل المعنى اللي هو المعنى الكلي وده مش منتفي. المعنى الكلي في لغة العرب زي ما بقولش لحظة اللي هو أنت بتفهم بيه الخطاب. يعني إيه المعنى الكلي؟ يعني معنى النزول، كل واحد فينا عارف النزول، أصل المعنى، أصل المعنى الصعود، معروف إيه؟ اللي هي حقيقة المعنى في اللفظ، اللي بيسموه المعنى الكلي المطلق، اللي هو أصل الإيه؟ المعنى الذي تعقل به الكلام في لغة العرب، وده مش منتفي. كما ينزل شارح الطحاوية وغيره وغيره من العلماء، خدت بالك، شيخ الإسلام وغيرهم وغيرهم، فده مش متأصل الإيه؟ فعشان كده قالوا بلا تمثيل ولم يقولوا بلا، حتى لا يظن ظن ان حتى في اصل المعنى، لان اصل المعنى ده معنى كلي. انما خدت بالك، فانتبه لهذا. والتشبيه قسمان، والتشبيه قسمان، التشبيه الممنوع قسمان، ان يشبه الله بخلقه، ان يشبه الله بخلقه ده ممتنع لا يجوز، او يشبه الخلق بالخالق، يعني يخلع عليهم من صفات الربوبيه، كالذي يدعوهم فكذا اشركهم في صفه السمع، أو صفة القدرة، أو ملك الضر والنفع، أن يقلع عليهم، أو يقول على البشر ده إله كمن يقلع عيسى عليه السلام وغيره، فده كله إيه؟ ممتنع، فلا يجوز، لا يشبه الخالق بالخلق ولا الخلق بالخالق، إذا فرض الرب جل وعلا، ولا يماثل الرب عز وجل مخلوقات، فالتمثيل منتفي مطلقا، ومعاني التشبيه هذه كلها منتفية، فبتوحيد لله بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، ولا إلحاد. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد لغة الميل، الإلحاد لغة الميل، وإذا كنا نقول اللحد، لا، إذا حديثنا باللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لأنه في جانب القبر، في جانب الإيه؟ وهنا الإلحاد المقصود به الميل عن الحق والصواب في هذا الباب، في باب الأسماء الحسنى وصفات العلى لله عز وجل، الإلحاد في هذا الباب، والإلحاد في هذا الباب، والإلحاد في هذا الباب على يطلق على عدة معاني وأقسام، منها من الإلحاد أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، كتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة، أو النصارى بالأب والابن والروح القدس إلى آخره، فتسمية الرب بما لم يسم به نفسه إلحاد، والله توعد من يلحد في أسمائه تبارك وتعالى، فانتبه. فأن يسمى هذا ممتنع ولا يليق، وليس من الأدب ولا من الصواب. إذا كان ليس لك أن تسمي مخلوقا اسما من عندك، ليس لك هذا، فما بالك بالرب جل وعلا، فما بالك بالرب تبارك وتعالى، فانتبه. هذا أول نوع من أنواع الإلحاد. أو يسمى بقى بعض العبارات التانية، يقول البعض مهندس الكون، مش عارف المخترع المبتكر، كل ده إلحاد في أسماء الله. ليس لك، أسماء الله توقيفية كما سنتكلم الآن في هذه القاعدة، ليس لك أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، فهذا إلحاد. كذلك من الإلحاد تعطيل الأسماء، إنكارها سواء كان كليا أو جزئيا اللي هو التعطيل أزاي الحال. كذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يشتق من اسم الله أسماء للآلهة الباطلة، كما اشتق اللات من الله والعز من العزيز، هذا إلحاد في أسماء الله. والإلحاد كذلك أن تنحرف عن المعنى، أن تنفي معنى الاسم، هذا أيضا إلحاد في أسماء الله. فكل مخالفة للصواب يشملها الإلحاد، الإلحاد يشمل كل انحراف في هذا الباب، سواء كان بالتعطيل أو أن يسمي الله بما يسمي به نفسه، أو أن يشبه الله بخلقه، أو أن يشتق من أسماء الله أسماء لا يأتيه، كل هذا إلحاد لا يجوز في أسماء الله تبارك وتعالى، لا يجوز في أسماء الله تبارك وتعالى. طيب بعد كده من القواعد في هذا الباب أن أسماء دلالة أسماء الله عز وجل ثلاثة دلالات، الدلالة في دلالات الأسماء ثلاثة أقسام، كل اسم يدل بثلاثة دلالة، مطابقة وتضمن والتزام. يعني ايه الكلام ده؟ مطابقة، فكل اسم من أسماء الله يطابق اسم الله الأعظم، الله عالم، الرحمن الله عز وجل، الرحيم الله عز وجل، وهكذا الغفور الله عز وجل، الصبور الله، وهكذا. فكل اسم يعني يشمل كل جزئية المعنى المطابقة يطابق اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم اللي هو لفظ الجلال الله، دي مطابقة. طيب تضمن، أن كل اسم يتضمن صفة نثبتها لله عز وجل، كل اسم يتضمن صفة، الله بس العزيز يتضمن صفة العزة، العلي صفة العلو، فنثبت الصفة التي يتضمنها الاسم، نثبت الصفة التي يتضمنها الايه؟ الاسم. ماشي يا جماعة؟ طيب التضمن. الالتزام هو ما يلزم عن إثبات هذه الصفة وهذا الاسم صفات أخرى. إزاي؟ الرحيم يتضمن صفة الرحمة، طيب الرحمة متعلقة بالمرحومين، يبقى من يستحق الرحمة ومن لا يستحق، يبقى صفة العلم تستلزم إثبات صفة العلم. طيب إيصال الرحمة إليهم صفة القدرة، وهكذا وهكذا، ما يلزم عن هذه الالتزام، ما يلزم عن هذه الصفة من صفات أخرى كما قلت لك. يبقى ثلاث دلالات اهو، دلالات في الأسماء، دلالة مطابقة، كل اسم يطابق الاسم الأعظم، دلالة تضمن أنه يتضمن صفة تثبتها لله عز وجل، أنه يلزم عن هذه الصفة صفات إيه؟ صفات أخرى تثبتها لله عز وجل. كذلك من القواعد في هذا الباب أن أسماء الله عز وجل توقيفية، أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. توقيفية يعني إيه؟ يعني وقف على الكتاب وعلى السنة، انتبه معي، أن العلم موقوف على الكتاب والسنة، أي لابد أن يكون قد ورد الاسم. وهنا عندنا حاجة، الاسم يكون ورد في القرآن أو السنة، حدث خلاف في مسألة الاشتقاق، بعض أثبتها والبعض انفيها، ودي مسألة اللي أثبتها بضوابط، أثبتها بضوابط وأقول عند بعض السلف وأنفاها، وده الأكثر، وأنا شخصيا مع أنها توقيفية، لكن لا ينبغي أن يكون في المسألة ضجة كالتي تصار في زماننا، في توجه غريب جدا في العصر المتأخر الآن، أن بعض المسائل اللي حدث فيها خلاف بين السلف البعض يريد أن يحمل على رأي، أن يحمل الناس على رأي واحد فيها. يعني مثلا حدث خلاف بين السلف في تكفير تارك الصلاة، وده خلاف سائل وموجود، لما تجي أنت عايز تحمل الناس على رأي واحد تقول إنه تكفير بس كفر أكبر ومش كفر أصغر، كلامك باطل، ما ينفعش، إنك أنت ده واسع الخلاف والأكابر، واسع الأكابر، فليس لك أن تحاول أن تجمع الأمة على رأي واحد، لك أن تقول هذا راجع عندي، لكن أن تحاول أن في الخلاف الصاغ المعتبر الذي واسع الأمة أن تحمل الأمة الآن على قول واحد، كلام مردود ولن تستطيع ولن يستسلم الأمر، إنما الصواب أن يسعنا ما وسع الأوائل في باب الخلاف السائغ المعتبر. انتبه، السائغ المعتبر، يعني في خلاف تضاد لازم نبين وجه الحق من وجه الباطل، وفي خلاف تنوع، وفي خلاف سائغ. أنا أتكلم عن الخلاف السائغ أو المعتبر اللي هو فيه عن السلف قولان تكافأت فيهما الأدلة، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف لا يحظ من النظر، فأسماء الله توقيفية. انتبه حظ الخلاف، لكن كما قلت لك بضوابط معينة من أثبت في الاشتقاق. لكن احنا عندنا باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع، باب الصفات أوسع، لأن مش كل صفة للشق من أسف، فهي أوسع. زي ما باب الإخبار عن الرب أوسع من باب الأسماء. الأسماء لابد أن تكون حسنة بالغة في الحد، أمر متفق عليه من قال بالاشتقاق ومن لم يقل اتفقوا على أن لازم يكون اسم بالغ في الحسن مدى أعلى درجات الكمال، ولا يحتمل نقصا البتة، ولا يحتمل نقصا. لكن قلنا نحن مع التوقيف، مع التوقيف معناها توقيفية، وهي ليست محصورة في 99 أسماء. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 أسماء، من أحصاها أحصاها دخل الجنة. انتبه، طبعا أحصاها علمها، عرف معانيها وحفظها وعمل بمقتضاها، تعقد لله بها ودعا الله عز وجل بها وأثبت كل ما مدلولاتها. لكن ذكرناها آنفا بضوابط أهل السنة في هذا الباب، هذا هو الإحصاء، العد والحفظ مع إثبات ما تحمله من صفات للرب جل وعلا، ثم التعبد بها ودعاء الرب جل وعلا بها، كل هذا داخل في إحصاء، أحصاها دخل الجنة. طيب ليس هذا معنى حصر الإيمان، لأنه قد ورد كذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل اسم ولك أنزلته في كتابك وعلمته عن خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فيكون هذه 99 هي التي أعلمنا الله عز وجل بها، أعلمنا بها. وطبعا بقى مسألة الحصر حصل فيها كلام كثير، وحدثت معارك في زمان عجيبة، وقلت لكم اني يعني اعدل الاقوال ان الله تبارك وتعالى اخفى، يعني لم يذكر، لم يرد نص بحصرها، فمن باب الاجتهاد والبحث، من باب الاجتهاد والبحث في القران والسنه، وهذا من باب يعني كما اخفى علينا ليله القدر، فانت تجتهد في العشر الاخير، كذلك تجتهد في تعلم وتدبر القران والسنه. لكن ان ياتي مثلا البعض يقول لك خلاص هم 99 سبوت وهم دول المحصورين ومفيش غير كده، لا، الأمة ب14 قرن لم تهتدي لهذا العدد، لم تهتدي لهذا، هذا أمر غير مستقيم، غير مستقيم. إنما هذا محل اجتهاد بين أهل العلم في البحث. ليه؟ أنت قد يصح حديث عند محدث ويكون ضعيفا عند غيره في اسم الأسماء. طبعا البعض قال لك لا، ما هو الحسن لغيره ما ينفعش نخرجه من الايه، ما نستدل به في هذا الباب. ازاي مش أصبح مقبولا وارتقى وأصبح حسنا مقبولا؟ إزاي تمنع؟ طب ما أنت كده فتحت الباب بتاع حديث الآحاد، نفس القول. أنت إيه واحد يقول دلوقتي قاعد يقول لي يعني إيه حديث الآحاد؟ نقول والله الجماعة اللي مال الكلام قال لك أحاديث الآحاد لا يعمل بها في العقيدة، وده كلام باطل مردود. إيه أحاديث الآحاد؟ إلا لم تبلغ حد التواتر، لم تبلغ حد التواتر. طيب وحديث الأحاد ثلاث أقسام زي ما أنتم عارفين، اللي هي المشهور والعزيز والغريب. هذه الحديث احنا عندنا فيها صحيح والضعيف، تقول لي لا قصد الصحيح، قصد صحيح الأحاد. طب ده معظم أحاديث البخاري ومسلم أحاد، يبقى وده عاد أنت عم ناقش المسألة نقاش علمي. تعال سريعا أنا أمر لك عليها مرة سريعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل، معاذ بن جبل إلى اليمن ليدعوهم إلى دينهم وعلى رأسه لا إله إلا الله والتوحيد، معاذ ده واحد ولا عدد؟ ها؟ قال لا، طب ما واحد اهو، يبقى ازاي الكلام ده؟ طيب اخبرك لما قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، الطائفة تقع على واحد فأكثر، أحد اهو على واحد فأكثر. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل، أرسل الرسل ليدعو القياصرة بكتب النبي، دول كانوا أحد ولا مش أحد؟ أحد. طيب لما أرسل مصعب بن عمير يعلم الناس، أحد ولا مش أحد؟ أحد. طيب لما جاء الرجل خبالك الصحابي في مسجد، خبالك في المسجد بعد نسخ القبلة وينادي عليهم ان القبلة قد حولت بعد تحويل القبلة حولت فتحولوا، ده واحد ولا مش واحد؟ احاد. وقيس على هذا فهذا مسألة مخالفة وكلام باطل. جمهور اهل السنة والجماعة، كل اهل السنة والجماعة على ان حديث الاحاد يعمل بها في العقيدة، في العقيدة بل عقائد كثيرة سيتم نفي ولو قلنا هذا. ولذلك هذه الفرية ردها ردا علميا رصينا الامام الشافعي في الرسالة والحافظ والعلامة ابن حزم رحمه الله وغيرهم، والعلامة الألباني له رسالة جميلة اسمها الحديث حجة بنفسه في العقيدة وغيرها، فده كلام مردود ليس بصواب. إنما الحديث إذا صح لزمك العمل به، لزمك العمل به، وهو حجة في نفسه، وهو حجة في نفسه. فالصواب إذن في هذا الباب. وبعدين بقى نتكلم نقول طيب، طب ما هو أصل دلوقتي ما فيه الحاسوب فنحسب بالحاسوب، نقول هذا كلام لا يصح. حاسوب ايه؟ الحاسوب كل شويه بيطلع ما بيكملش ايام ويطلع جيل احدث، يبقى مع كل جيل احدث نقعد نحسب في اسماء الله الحسنى وصفات الله نشوف، ويبقى اصبح كده اهل العلم، اهل العلم بالاسماء والصفات الذين هم اعلم بالحاسوب والكمبيوتر. من قال هذا الكلام؟ وبعدين الحاسوب ماذا؟ الحاسوب بيتكلم باللي تديهوله، ده غبي جدا، حرف واحد ما طلعلكش حاجه، غلطه في حته كده ما يطلعش، ده بيتبرمج حسب المبرمج. ما هذا الكلام؟ سبحان ربي. وبعدين مين الاكابر والحاسوب؟ البخاري والائمه الكبار والامام احمد كان احفظ مليون حديث، والامام البخاري ودقه حفظه وقصته مشهوره لما رد الاحاديث، والعباقره دول العباقره ضرب قطنيه قاعد مره كده لا يكتب. الشيخ شاده كان وصل 17 حديث هو لا يكتب، ليه ما لا تكتب؟ قال حفظ حفظ مش مصدق. طب قل راح جايب له 17 حديث بأسانيد، يعني ده كانوا مين دول؟ ده كانوا ده جهابذة الدنيا وعلماؤها وأكابرها، فما ورد عنهم وما كانوا عليه هو الذي يلزمنا، هو الذي يلزمنا، هو الذي يعني اخبرك زي لابد أن نعلم هذا. وما تلقوا القبول نتلقاه بالقبول، ما نقدرش ده ما نقدرش نفتيت عليهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. انتبه بعد كده عندنا يا جماعة قلنا ايه؟ أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، أي كل اسم علم على الله عز وجل ويحمل وصفا يتضمن صفة ولا بد أن نثبتها. من إيماننا بالاسم أن نثبت الصفة التي يتضمنها، أن نثبت الاسم الصفة التي يتضمنها. ماشي يا جماعة؟ طيب بعد كده عندنا صفات الرب جل وعلا تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. يعني إيه كلام؟ صفات ذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الذات، زي الحياة وزي العلم وزي القدرة. والصفات الذاتية قسمان، صفات ذاتية قسمان، معنوية وخبرية، معنوية وخبرية. المعنوية اللي هي صفة معنى، فيها معنى اللي هي زي علم الله وكرم الله وكذا، خدت بالك صفات المعنوية؟ ماشي يا جماعة. وبالهذه المناسبة يعني بالكلام على صفات حق اللي يفوتنا الكلام، المضافات إلى الله عز وجل قسمان، إضافة معاني ودي صفات، وإضافة ذوات ودي إضافة مخلوقات. إزاي كلام؟ يعني علم الله يبقى صفة، كلمات الله أعوذ كلمات الله يبقى صفة. إذا كان المضاف معنى لا يقوم بذاته يبقى دي صفة من صفات الله. طيب إذا كان المضاف إلى الله ذات يبقى خلق من خلق الله، بيت الله، بيت الله، عبد الله، دي ايه؟ دي يبقى ده مخلوق من مخلوقات مخلوقات الله. قد يكون بقى لكون الله خلقها او تكون تشريفا كبيت الله تبارك وتعالى. ماشي؟ فانا عندي اذن مع صفه ذاتيه اللي هي لا تنفك، ضابطها ايه؟ ضابط الصفات الذات ايه؟ انها لا تنفك عن الرب جل وعلا، لا تنفك، مخبلك ما تخضعش للمشيئه، لا تنفك، زي العلم والقدره والحياه والوحدانيه صفات ذاتيه. وهي قسمان، صفات معاني معنوية وصفات خبرية. يعني ايه خبرية؟ الخبرية هي التي تقابل الأبعاد في الإنسان. في الإنسان الله منزع عنها أخبرك الخبرية اللي زي الوجه، صفة الوجه لله، صفة اليد لله، دي بتسمى صفات خبرية وهي صفات ذاتية، صفات ذاتية خبرية للرب جل وعلا. طب والصفات المعنوية، الصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة اللي يشاء يفعله الله متى يشاء، زي صفة النزول والضحك، إن رب العزيز ينزل الثلث الأخير من الليل، يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، ينزل ربنا أخبرك فيضع قدماه في النار حتى ينزل بعضها إلى بعض ويقول قد قط لآخره. مثلا صفة العجب، عجب ربنا من قنوط عبادي وقرب فرجه، كل دي صفات إيه؟ يجيء مجيء الله، صفات فعلية. خدت بالك؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذه صفات فعلية. فعلية أي أن الله يفعلها متى شاء وكيفما شاء وعلى النحو الذي يشاءه تبارك وتعالى. وصفات ذاتية فعلية، ذات وفعل معا. إزاي؟ أصلها صفة ذات، أصلها صفة ذات، لكن أحاد هذه الصفة صفة فعل. زي الخلق، الرب جل وعلا أصلها صفة ذات، زي قلنا صفة إيه؟ الخلق، أصل الخلق صفة إيه؟ ذات. الله إيه؟ له معنى الخالق ولا مخلوق تبارك وتعالى، أنه خصوص صفة الخالقية أزلا وأبدا. الكلام أصل صفة ذات، لكن وقوع الأحباب يخلق كل يوم تبارك وتعالى ما يشاء، يخلق هذا وخبره الآخر تفاصيل، دي صفة فعل، يخلق ما يشاء ويختار، صفة فعل. وقوع الأحد يوميا يخلق ما يشاء وخلق الله لا نهاية له تبارك وتعالى. الكلام أصل الكلام صفة ذات، المتكلم عز وجل يوصف صفة الكلام ماشي أزلا وأبدا. الكلام ده اللي يتكلم طبعا صفة فعل الرب جل وعلا. شوف يعني لو أن اللي خدت بالك أنت إزاي، لو أن لو كان البحر مليانا بكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالله عز وجل يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيفما شاء عز وجل، دي صفة فعل. ماشي يا جماعة؟ إذن عندي الصفات، قلنا إيه؟ صفات ذاتية وصفات إيه؟ فعلية، وصفات ذاتية فعلية. وقلنا الصفات الذاتية اللي لا تنفك عن الذات، وهي ماشي يا جماعة؟ وقلنا الصفات الذاتية قسمان، معنوية وخبرية. وقلت لك المعنوية زي علم الله وزي كرم الله عز وجل وحلم الله تبارك وتعالى ماشي، وصفات خبرية اللي تقابل الأبعاد في الإنسان ضابطها، يعني الوجه واليدين هذه صفات خبرية، هذه صفات خبرية، والاثنين ذاتية. صفات فعلية اللي متعلقة بالمشيئة يفعلها الله كيفما يشاء، كما قلت لك صفة النزول وغير ذلك. وعندنا صفات ذاتية فعلية، قلت لك أصلها صفة ذات زي الخلق زي الكلام، وقوع أحادها صفة إيه؟ صفة فعل. إن أنا بقول الإضافة إلى الله بتقوم على إيه؟ ماشي نوعان، في إضافة معاني وإضافة زوات. معاني يعني إيه؟ المعنى الكرم أو العلم، أنت تقدر تقول علمك المبلغ ماشي ها؟ في علم يبقى مستقل ها؟ وحدي كده ما ينفعش، لازم ايه يقوم بذات، لازم يقوم بذات، ده اسمه صفات ايه معاني. المعاني دي بقى اذا اضيفت الى الله تبقى صفات لله، واضح؟ اما الزوات الذات المستقله، ما دي بنستفيد منها في موضوع ايه روح منه في عيسى عليه السلام، لان ده خلق منه هنا مش طبيعيه، انما هنا اخبارك ايه من التي ابتدى ايه بدايه الغايه ابتدى خلقها، لانه اضافه ايه ذات، وضبط الذات لا يكون الا خلق من خلق الايه من خلق الله عز وجل، وضحت؟ طيب عندنا بعد كده يا جماعه قلنا طريقة القرآن الإجمال في التفصيل في الماء في الإثبات عندنا صفات ثبوتية وصفات سلبية للنفي اللي هي النفي وطريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي والنفي تبقى عندك بقى إيه في القواعد يثبت بي في كمال الضبط يعني الرب مش بيوصف بنفي محض لا يعني في النفي أهل السنة في صفات النفي يثبتون كمال الضد يعني كمال الضد يعني مثلا لا تأخذ سنة ولا نوم تثبت كمال الحياة والقيومية كمال الضد لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء تثبت كمال العلم للرب جل وعلا يبقى في النفي نثبت كمال ضدها في النفي نثبت كمال ايه كمال ضدها ماشي يا جماعة يبقى احنا عندنا في النفي نثبت كمال الضد كذلك عندنا من القواعد في هذا الباب ان احنا عندنا ايه قلنا ما ورد على سبيل الاستحقاق او الجزاء والمقابله لا يجوز ان نطلقه اللي قلت لك ليه زي يمكرون ويمكر الله وقلت لك ده كمان في هذا الموطن طيب بعد كده عندنا ما الاسماء المواردة ما سمي الله به من الاسماء المزدوجه التي يذكر الاسم ومقابله لا يصح لك ان تفرد احدهما زي الخافض الرافع المعز المذل هكذا يعني بعد تاكد من ثبوت الاسم ليه لانه لو افردت احدهما بلا مقابله لاوهم هذا نقصا فالكمال في ان تذكر الاسم ومقابله ان تذكر الاسم ومقابله واضح فالكمال في هذا ان تذكر الاسم ومقابله ما هو دائما لازم تذكره بموضوع ده ما ينفعش الشق اسم المطلق ونحن نتكلم على اللي له مقابل خافض الرافع قابض الباسط تسميه بالاسمين معا لكن لان ذكر احدهما يوهم نقصا ذكر احدهما يوهم نقصا برضو نفس الكلام بعد تاكد من ايه نعم نعم طيب بعد كده يا جماعة هنعرج سريعا على عجل السرعة كده في طبعا من هذا يتضح لك خطأ من قال حاجتين خطأ من قال إن مذهب السلف التفويض في الأسماء ده كلام باطل التفويض المقصود به إنه إيه التفويض الإخبارك التام وده كلام لا صح لأني قلت لك التفويض فيه بس في الكيفية فقط أما نثبته على حقيقتها وعلى إيه إخبارك كما ورد في لغة العرب فده كلام اللي من نسب التفويض لمذهب السلف مخطئ وكلامه لا صح البتة والتفويض مذهب فاسد لا ليق ماشي يا جماعة كذلك من الأخطاء يدلك هذا أيضا على الخطأ الشائع الذي يقوله البعض عبارة يرددها البعض طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم أولا هي عبارة لا يقول إلا غبي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأن السلامة لا تكون إلا في العلم والحكمة فعبارة متناقضة ثم من قال هذه العبارة تصور أن السلف بيمروا الأسماء كده بلا إيه ولا الصفات بلا دراسة لمعانيها وده كلام باطل ومردود السلف ليسوا كذلك إنما فهموا معانيها وأمروها بمعانيها وبفهمها لم يفوضوا إلا في الكيف إلا في الكيف فقط فهم الأعمق علما رحمهم الله تعالى وإنما الخلل وقع في علم الخلف وليس في علم السلف رضوان الله عليهم طيب بعد كده عندنا هنعرج على بعض الأسماء سريعا والصفات مثلا صفة اللي حصل يمكن فيها أكثر من صفة يعني وعارك على صفة العلو وصفة الكلام وصفة الرؤية على وجه السرعة صفة العلو لله عز وجل صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، إنه مستو على عرش بائن من خلقه، يرى النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تعجبه الحجر تبارك وتعالى. وصفة العلو دلت عليها أو دل عليها ما يقرب من 1000 دليل، كما يقول ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يقول: لو طالعت القرآن والسنة لاستخرجت ما يقرب من 1000 دليل كلها تدل على علو العلي الغفار. ولذلك الإمام ابن الذهبي رحمه الله صنف كتابا كاملا في إثبات صفة العلو لله عز وجل، صنف كتاب كامل في إثبات صفة العلو. الأدلة في القرآن كل الآيات اللي بتتكلم على إخبالك، يعني أنزلناه، سورة أنزلناها، كل ده يدل على العلو. الاسم نفسه اسم العلي لله كما قلت لك يتضمن صفة، عندك في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وفي بعضها ثم استوى، والاستواء وعلى وارتفع واستقر. كذلك عندك في القرآن: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا صريح. والصعود معروف في لغة العرب، والعمل الصالح يرفعه من إليه عز وجل، هذا صريح وواضح. وكذلك في القرآن: وهو القاهر فوق عباده. وعلو الله عز وجل علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، علو الرب تبارك وتعالى علو ذات على بذاته، وعلو قدر وعلو قهر، والقاهر فوق عباده، 3 معاني ثابتين في علو الرب، علو العلي الغفار، أنه على بذاته، علو ذات، علو قدر، علو قهر، الثلاث ثابتة لله عز وجل، ثابتة لله تبارك وتعالى. والآيات بقى كثيرة في هذا الباب، الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، عندما يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتي، وطبعا في القرآن: أمنتم من في السماء، أمنتم من في السماء في سورة تبارك وغير ذلك من الآن، انتبه. فأنا وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباح مساء، وبعد يقول فيه، طب ما فيه دي تدل على الإيه، على اللي إقبالك على أنه داخل الشيء فهي محاق، نقول هذا كلام باطل. في لغة العرب تأتي بمعنى على، أين دليلك في القرآن؟ ها لما قال فرعون إيه، خدت بالك أنت إزاي لسحرتي لو صلبنكم في جذوع النخل، فهل كان سيضعه في داخل جذوع النخل؟ أبدا، عليها. وتقول إنسان يعيش في الأرض، في باطن الأرض، على الأرض، ففي لغة العرب تأتي بمعنى على وليس بمعنى الداخل، في داخله لا، وهذا ثابت واضح. فأنا تقول من في السماء، من في السماء. كذلك حديث الجارية المشهور حينما سألها أين الله، قالت في السماء، من أنا؟ قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، والحديث صحيح وثابت. كذلك ما ورد عن تعاقب الملائكة بالليل والنهار، كذلك ما كانت تقول زينب بنت جحش، لما قالت كنت فاخر نساء النبي، وتقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، من فوق 7 سماوات. والعجيب ان البعض يقول لك لا يسأل عنه بأين ولا، ده الرسول سأل بأين، قال أين الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وناس ممكن تردد على الكلام ده على المنابر، لا يسأل عنه بأين ولا متى، يا عم انت بتضبط كلامك، ده الرسول سأل عليه صحيح مسلم، قال أين ما، قالت في السماء صلى الله عليه وسلم، فده كلام حديث ثابت، فانتبه. فكذلك كانت تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، من فوق 7 سماوات. بل قصة المعراج، أسراء المعراج الشهيرة. والغريب بقى يقول يا جماعة انتوا لا انتوا يقولون احنا بقى ما بنحبش النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل، احنا حبنا لا وتعظيمنا اجعلنا نتبع سبيله وعقيدته ونعظم كلامه، لكن هم اولى بهذا، لو كانوا يحبون حقا نبيهم لاتبعوه ولازموا كلامه صلى الله عليه وسلم، انتبه. فانظر، طب احنا لو نفيت صفة العلو نفيتها، امال يبقى المعراج ثابت ازاي؟ لأن تضاع الكرامة الكبيرة دي اللي ربنا منها، والمعجزة التي من الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، عرج به السماء إلى السماء إلى السماء، ثم بعد السماء كما تعلمون بقى خلاص سدرة المنتهى، ثم ده مقام ما حدش تجاوزه قبله صلى الله عليه وسلم، ثم راح يكلم ربه عز وجل وفرضت الصلاة. ده ايه؟ ليس هذا صريحا واضحا قاطعا في إثبات صفة العلو لله عز وجل، لله تبارك وتعالى؟ انتبه. فقال عبد الله بن رواحة كان يقول شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. لاخر كلامه. سيدة عائشة تكلم عن المجادلة، لعقيلة كان كل على كل الصحابة وكل التابعين لهم بإحسان، وتابعي التابعين لهم بإحسان. لو قرأت الكلام الذهبي تلقى كل السلف كانوا على هذه العقيدة، كل السلف. لو قرأت كتاب أصول الآثار اللي ذكرها الإمام اللالكائي في عقيدته عن السلف أكثر من تحصر، كلهم على هذه العقيدة. بل أبو حنيفة يقول من قال أدري الله في السماء في الأرض فقد كفر. أبو حنيفة رحمه الله طبعا الأئمة الأربعة كلهم عقيدتهم واحدة بفضل الله، كلهم عقيدتهم ايه؟ واحدة. وقولوا ما يم السلف هذا الباب بفضل الله تبارك وتعالى، ويقرأ عقيدة الطحاوية وشرحها في هذه الأبواب. فانتبه، فالله عز وجل مستول على عرشه، وهذا أمر كان مستقر. شوف السيدة عائشة تقول في المجادلة ما سمعتها وأنا في جنب البيت، سمعها الله من فوق سبع سماوات، سمعها الله من فوق سبع سماوات تبارك وتعالى. وهذا كثير أصاب في هذا، والأحاديث في هذا كثيرة جدا أكثر من أن تحصى أو أن تعاد. كل آيات قلت لك الإمام ابن القيم قال ما يقرب من ألف دليل، وعلو الرب هنا علو ذات وقدر وقهر تبارك وتعالى. بعض الشيخ يقول لك إيه؟ طب ربنا بيقول وفي السماء إله وفي الأرض إله. قال العلماء إله هنا أي معبود، معبود. فالمعبود في السماء والأرض تبارك وتعالى هو المعبود، إله من الآلهة أي المألوه، أي الذي تألاه القلوب تعبده وتعظمه تبارك وتعالى. فهو مألوه معبود عز وجل، معبود في السماء والأرض، ليس هناك معبود سواه تبارك وتعالى. كذلك من يعني يقول لك مثلا ايه ما يكون نجوى ثلاثة اللي هو رابعه، ولا خمسة اللي هو سادسه. المعنى هنا احمد قال اقرأ اول آية واخرها، خدت بالك انت ازاي؟ تدل على ايه؟ على العلم، على العلم. مع أن المعية للسلف فيها قولان، للسلف فيها قولان، منهم من قال بالعلم وعلم وقدرة، معية معية خاصة عامة، قبلك، ومنهم من قال معية حقيقية ولا تستلزم الاختلاط أبدا. إزاي؟ قال لك أنت تقول سرت والقمر في لغة العرب، والقمر ويعرب مفعول معه، والقمر هل أنت بتبقى مع القمر في مكان واحد؟ قال لك فده معية حقيقية، إن الرب جل وعلا معه تبارك وتعالى، وإثبات المعية الحقيقية لا يستلزم أن يكون معنا في نفس المكان، وده معلوم في لغة العرب. تخاطب الجيش وتقول سيروا القائد معك أو الرئيس معك، والرئيس مكانه مف... لا في بلد هم في بلد، وهكذا، وده معلوم. خدت بالك أنت إزاي؟ الأمر ساب، يعني دي اسمها إيه؟ وهو المعية لا يستلزم الاختلاط والمشاركة كما بينت لك. فالمسألة، فمن السلف فقال هي معية حقيقية، ومنهم من قال أثبت معية الإيه؟ القدرة والعلم والقدرة. أخبرك على قولين للسلف في هذا الباب. طبعا مسألة إثبات العلو مسألة فطرية، يعني حسب النصوص ده مسألة فطرية. صعد الجويني يوما على منبره، الجويني صعد يوما على منبره وراح يتكلم عن بينفي صفة العلو. قام رجل اسمه الهمذاني، اسمه الهمذاني، فقال يا إمام دعني من السمع، يعني مش هقعد اجيب لك ادله بقى وايه ونقعد نناقش في بعضينا، انا اسالك سؤال، اخبرني عن هذه الضروره التي يجدها احدنا في قلبه اذا قال يا رب رفع يديه الى السماء. قال حيرني الهمزاني ونزل من على المنبر. حلها ازاي؟ فطر الله الناس عليها. تبقى واحد بيقول ربنا في كل مكان، يقعد يجادل ويناقش ويشغب علينا وبيقول ويعيده، ودول بقى ربنا يهديه ويقول له طب ادعي ربنا وقول يا رب اعمل ايدك كده، ها قول اعمل كده، خليه يعمل كده، ها امال طب لا ليه ما بس الجدال، ليه ما نسلمش الايات والاحاديث؟ دي فطره الطفل يكون صغير لا يعرف شيء يا رب روح بس انظر الى السماء، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. ماشي، فاثبت صفة الاستواء. وقد رددت لك على شوبة اللي يقول لك استواء، الكلام ده كلام باطل لا يصح، بل قد يوقع صاحبه في الكفر والعياذ بالله، والعياذ بالله، لوازمه في غاية الضلال. نهاية حياته قال هانا ذا اموت على عقائد عجائز خراسان، خلاص. وقال ويل للجويني لم يغفر الله له. وقال لقد خضت البحر الخضم وخالفت اهل الاسلام من اغني عنه، وهانا ذا اموت على عقيده عجائز خراسان، لا خلاص. الامام الشوكاني بيعلق على هذا الكلام في كتاب له اسمه التحف في مذاهب السلف، يقول فانظر رحمك الله الى علم نهايه صاحبه ان يتمنى ما عليه العجائز والعوام. يبقى ينفع حد يضيع وقت فيه؟ ها؟ يضيع وقت فيه؟ ماش. والامام الرازي، والرازي بعد اخر حاجه بعد ما تعب قال نفس الكلام، قال لك نفس الكلام، رجع لطريقه طريقه طريقه المسلى، طريقه الكتاب وسؤال السنه والجماعه. قال لك بعد ما نهايه اقدام العقول عقال، واخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من طول بحثنا الا ان جمعنا فيها ان قيل وقال. لكن ثم قال لقد جربت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ولم اجد مثل طريقه القران. اقرا في الاثبات ان شئت الرحمن على العرش استوى، وفي النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف بعد التعب، والعقل من اتعظ بغيره، والعاقل من اتعظ بغيره، بعد العناء والجرد. ألف مرة كتاب حسن في عبادة النجوم، هذا كلام ثابت أمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلام كثير بس تاب رجع فتاب عن هذا يعني. فأنا أقول لك انظر بعد كل هذا العناء انتهى إلى هذه النهاية. فمن فضل الله عليك، ولذلك كان السلف يقولون من فضل الله على الشاب إذا نسك يعني تعبد وطاع، أن الشاب والأعجمي إذا أسلم إذا أن يهديهم الله إلى صاحب سنة، إلى صاحب سنة يدلك على معتقد أهل السنة والجماعة. هذه نعمة عظيمة من الله علينا بها، من الله، والحجة ظاهرة واضحة زي ما أنت شاهد، أدلتنا غاية في القوة، ونرد أباطيل أهل الباطل ولا ننسحب من الميدان. ليه؟ لأن أهل السنة منتصرون بالحجة واللسان والسيف والسنان. حجة واللسان بفضل لا تنقطع، لا تنقطع على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. ليه؟ عمدتنا القرآن والسنة، الوحي، والوحي معصوم، والوحي معصوم، سيف الحق باتر، باتر لا يقف شيء في وجهه. فانتبه، هذا بفضل الله علينا وعلى الناس تبارك وتعالى. كذلك من الصفات التي أردت أن أعرج عليها صفة الرؤية لله عز وجل. الرؤية وهي ثابتة في الآخرة منتفية في الدنيا، فيرى في الدوس بالأبصار تبارك وتعالى، أنه يعني يرى في الآخرة، ده ثابت قرآن وسنة. ففي القرآن قول ربنا جل وعلا، قول ربنا جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك قول تعالى عن أهل الجنة لهم الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية الله عز وجل. البعض يقول ما ربنا يقول في القرآن لا تدركه الأبصار، ويدرك الأبصار هو اللطيف الخبير. ويقول أن موسى عليه السلام لما سأل ربه أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. نقول بالنسبة لتدركه الأبصار، الرؤية لا تتنافى مع الإدراك، الرؤية لا تتنافى مع إزاي؟ في القرآن برضو اقرأ كده قول الحق جل وعلا فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. حصل رؤية ومفيش إدراك، لأن الإدراك قلت لك الإدراك الإحاط. ولذلك لما جاء أحدهم يخاطب أحد علماء السلف ويقول له هذا، قال له ألست ترى الشمس؟ قال بلى. قال أفتدركها؟ قال لا. قال فالله أجل وأعلم. ما أنت شايف الشمس، ها انزل حجج ظاهرة وجاهزة أو تدركها؟ لا. طب ما خلاص المسألة محلولة، فالله أجل وأعلى تبارك وتعالى. انتبه يا عبد الله، حجج أهل السنة ظاهرة وقوية وحاسمة بفضل الله تبارك وتعالى. فانظر طبعا في قصة موسى عليه السلام إن النفي هنا في الدنيا بدليل أن الله تجلى للجبل لم يحتمل، لأنه لا يحتمل أحد رؤية الله في الدنيا، الرؤية الحقيقية، لكن الرؤية المنامية مش منتفاه، أما الرؤية الحقيقية ماشي لا يرى الرب عز وجل هذا بلا خلاف في الدنيا. فقال لن تران ثم ماذا؟ لو كانت الرؤية ممتنعة في الدنيا والآخرة لزجر الله عز وجل موسى على مجرد السؤال، كما حدث مع نوح عليه السلام لما سأل ربه في ابنه قال لا تسألني ما ليس منه، بعد قال لا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون الجاهلين، لزجره ومنعه، لكن لم يزجره عن السؤال لما دل على أن الرؤية ثابتة لكن ليس في الدنيا لعالم تهيئ له. طيب وفي لغة العرب حاول الزمخشري أن يقول بأن لن تفيد التأبيد وكلامه ليس بصواب، لن لا تفيد التأبيد في لغة العرب، وهذا ما ذكره ابن مالك في ألفياته، فقال ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضدا، ومن يرى النفي بلن مؤبدا يعني يقول ان لن تفيد النفي على التأبيد فقوله اردد، قوله مردود في النعم، وسواه فعضدا اي انها لا تفيد النفي على التأبيد. طيب تعال معنا في الحديث السابق انكم سترون ربكم هام كما ايه كما ترى القمر لا تضامون في رؤيته او لا تضارون في رؤيته، والتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتبه، تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، فالرب جل وعلا تبارك وتعالى ماشي. وغير ذلك مما سبب خدت بالك ان يعني يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فأنا أخبرك تكلم ربك جل وعلا في صفة الكلام وفي الرؤية. وغير ذلك من أحاديث الرؤية الثابتة وهي كثيرة جدا، فالرؤية ثابتة لربنا. النبي كان بيدعو ربه يقول وأسألك الشوق لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك ذلك يا رب، لذة النظر إلى وجهك الكريم، ده أعلى متعة لأهل الجنة، أعلى متعة، أعلى شيء لأهل الجنة أن يروا ربهم، اللهم إنا نسألك رؤيتك يا رب. انتبه. ولذلك ابن القيم لما بيتكلم عن وصف الجنة بيتكلم كلام جميل قوي، فكلم طبعا بعد ما اتكلم عن وصف الحور وبدأها بأبيات جميلة يقول حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلمه، مش بلاش، مش عملية بسيطة كده كل واحد ايه، لا، وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلمه فما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها والرب بالخلق أعلمه، فلله ولله برد العيش بين خيامها والثغر في الروض يبسمه، وأخي بقى ولله كم فيها من خيرة يعني حرية من حور الجنة إذا تبسمت أضاء لها نور من الفجرين أعظمه، فيا خجلة الرصن الرطيب إذا انثلت ويا خجلة الفجرين حين تبسمه. أنا مش هطول بقى في الوصف لأن لو طولت في الوصف يعني إيه؟ لو طولنا في وصف الحور العين كلام ابن القيم فالناس هيتمرد، اللي متزوج هيتمرد واللي مش متجوز برضه ما هتبقى مشكلة. فكلامه فيها في غايته، بعد كده بيتكلم عن إيه؟ في وسطها بيتكلم إيه؟ يعني فصوم يومك الأدنى لعلك تفوز بعيد الفطر غدا والناس صوموا، وإن ضاقت عليك الدنيا ولم يكن لك فيها منزل يعلم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى سبش عدو الشيطان سبب في نزوله. فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أهل الجنة؟ وبتكلم بعض قد زعموا أن الغريب إذا ناء وشفت أوطانه فهو مغرم عايز يرجع بلده. يبقى أنت بتحمل الجنة عايز ترجع ترجع لموطنك. انتبه. بعد كده بقى بيتكلم عن حاجات تانية في الجنة ثم يقول فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم تجرى الأرزاق وتقسم بينما هم إذا بنور ساطع من أقطار الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب العرش جهرة. هذا موضع الشاهد. تجلى لهم رب العرش جهرة يكلمهم ثم يسلموا تبارك وتعالى ثم يقول يكلمهم ثم يسلموا سلوني سلوني يقول تبارك وتعالى فيروه أي أقبلك جهرة يروه جهرة ثم يكلمه يقول سلوني ما شئتم فأنا الرب والرب أكرم. قالوا جميعا نسألك الرضا أنت الذي تولي الجميل وتنعم. فيعطيهم هذا ويشهد عليهم جمعهم تعالى الله فالله أكرم. بائع عن هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بل سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. رحمه الله. الشيخ طبعا في كلامه تجلى لهم رب العرش جهرة من آخر الليل أبيات يعني. طيب هذا عن الرؤيا. أنا أتكلم محجوبون قيل ان هذا في طبعا ده دليل على ان هذه عقوبه ان المنع ان يحجب العبد عن ربه هذه عقوبه يعني هي من العقوبات ووصف لا لانهم محجوبون عن ربهم فدل على انها للجنه وقال بلك رضا الله عز وجل ليسوا محجوبين عن ربهم. ادينا طبعا كثيرا اردت الايه ان اوجز هذا. بعد كده عندنا الكلام عن سريعا عن صفه الكلام ونختم به كلامنا اليوم في هذا الباب بإذن الله تبارك وتعالى. لا قلت في اليقظة وليس في المنام. كلام العلم منتفى في اليقظة وليس في المنام. إخواننا إن شاء الله قبل ما ننسى معنا أخونا الأخ أحمد بن بكفي أحمد من ربيع الأخ فاضل والإخوة اللي لهم دور أهل القرآن وأهل الدعوة وسائر الإخوة لا تنسوا كده الدعاء بالاسم أن يشفيها الله أن يعافيها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيها وأن يعافيها وأن يشفي كل مريض مسلم وأن يفرج كرب المسلمين شرقا وغربا كل مكان لا سيما إخواننا في سوريا وإخواننا في العراق وإيران غير ذلك. نال السنة والجماعة صلى الله يفرج كربهم عاجل غير آجل وجميع المسلمين في ليبيا وغيرها. خلاص مش هنسيبكم خلاص انا هقول الكلام وظبط الكلام وننتهي خلاص ان شاء الله. حاضر. لا في خلاف في رؤيه النبي ربه في المعراج بين الصحابه والصواب انه لم يرى ربه قال نور ان اراه لكن في خلاف بين الصحابه في خلاف والخلاف واسع واسع الصحاب في هذا. طيب بعد كده عندنا يا جماعه صفه الكلام على وجه السرعه هقولكم سريعا وهي من الصفات الثابته لله عز وجل ودل عليها دل على القرآن والسنة. وكلم الله والله موسى تكليما فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ونادى ويصل يقول ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان حديث ينظر أيمن أشأم منه فلا يجد أيمن منه فلا يجد إلى النار أشأم منه فلا يجد إلى النار إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامات فلو لم يكن الكلام صفة للرب جل وعلا صفة للرب تبارك وتعالى لا كان هذا استعاذ بمخلوق وهذا منتفي شرك لا يصح. وكذلك قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، قول الباري. فالله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا، والقرآن كلامه عز وجل. ولذلك ديكة محنة الإمام أحمد رحمه الله في قضية خلق القرآن، قضية أن القرآن كلام الله عز وجل. وأنتم تعلمون المناظرة الشهيرة بين الإمام عبد العزيز المكي وبشر المليسي في هذه المسألة، لما راح يعني يقول له طب ما هو ربنا خالق كل شيء والقرآن شيء، يبقى إذن قال له لا كل لا تفيد الاستغراق. إزاي؟ قال له طب ما أنت عندك أهو ربنا تبارك وتعالى قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فالمساكن موجودة لم تدمر، معنى كل شيء إذن مما يستحق التدمير. فالله خالق كل شيء مما يخلق، وصفات الله غير مخلوقة، وصفات الله غير مخلوقة. فصفة الكلام ثابتة لله تبارك وتعالى، يتكلم بما شاء وكيفما شاء وعلى النحو الذي يشاءه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله العظيم قرآن الكريم أن يوفق لكم وحبه ويرضاه بإذن الله. أنا اجتهد أن تفرغ سريعا، والامتحان هنشوف الموعد اللي يناسبكم دلوقتي عشان الامتحان التحريري ثم الشفوي نحدده، وبعد نتصل بالشيخ ياسر ونحدد له موعد المجيء، لكن ده يبقى برضه الأسبوع القادم هنبقى في المفاهيم إن شاء الله عشان ما ننقطعش نعون الله تبارك وتعالى. يعني لكن كده العقيدة الحمد لله نكون قد انتهينا في ما مما أردنا في الدورة المكثفة. والدورة المكثفة